إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني يا كريم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وانصرهم على عدوك وعدوهم واجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك. اللهم صنا وصن المسلمين في أقوالهم وأفعالهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك أن تجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك.